بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أيام رمضان تسير سريعا، وأيام العشر الأوائل تذهب تدريجيا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وذكر الله أعظم ما تحيا به الأرواح وتسعد به النفوس، فهو للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ وهكذا القلب بلا ذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه مساكين، فقلوبهم في وحشة أبدا ودائما. وقلوب المؤمنين تطمئن وتسعد وتفرح، وهكذا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الذكر حياة للقلب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، كما قال عليه الصلاة والسلام. والذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويحط الخطايا، وبه تجلب النعم وتدفع النقم. ذكر الله أكبر من كل شيء، قال تعالى: ولذكر الله أكبر. أهل الذكر السابقون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. والمفردون الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم. والمقصود بالمفردين الذين بقوا يذكرون الله، ولو خاض الناس فيما خاضوا فيه فقد تفرد هؤلاء بذكرهم لربهم. وقد قال الصحابة: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ذكر الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام، وربما احتار بأيها يبدأ بأيها يأخذ، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأهل الذكر موعودون بالفضل العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن واظب على أذكار الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهو يذكر ربه حضرا وسفرا، صحة ومرضا، ليلا ونهارا. يكفي أهل الذكر من الفضل أن الله تعالى يذكرهم، كما قال: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث الإلهي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من أن يذكرك ربك. ذكر الله مشروع بلا حد ولا حصر، هي العبادة التي لا تقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال معينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في السر، في العلانية، في الليل، في النهار، في البر،

ولو أصاب ثوبه طيب غير قصد يغسله فقط، يعني ثوب الإحرام، لو أصاب ثوب الإحرام واحد وضع يده على الحجر الأسود طلع فيه طيب وهو محرم يغسل، جاء واحد في الحرم عند الباب يطيب الناس، واللي يطيب هذا يسوي هو يظن نفسه ويعمل خير يعني، وهو يفعل كذلك يعني، لكن بدون فقه مفروض يتجنب يتجنب المحرمين، وبعض المحرمين ما ينتبه فيمد يده، اللي وقع في الخطأ هذا فقط يغسل الطيب. الذين يسافرون بالطائرات يسألون ما نتمكن من الإحرام عند من الغسل من غسل الإحرام، ليس غسل الإحرام سنة، ما نتمكن من غسل الإحرام عند الميقات لأننا بالطائرة. نقول طيب اغتسل في البيت والمساء الزمن يعني قصير، غسلك قريب من وقت إحرامك، يعني كم بينهم ساعتين مثلا ساعة ثلاثة. طيب المرأة الحائض هي الآن تصل إلى الميقات وهي حائض، ماذا تفعل؟ هي ممكن تغتسل من بيتها مثلا، أو إذا راحت بالبر تغتسل في الميقات ولو كانت حائض أو نفساء، وتلبس وليس لها ثياب تخصها بالنسبة للإحرام، المهم ثياب مباحة، وتنوي وخلاص ما تتطيب، لا تلبس النقاب والقفازين، تستر وجهها بشيء ترسيه على رأسها، وهي محرمة تنتظر الطهر لتغتسل وتطوف وتسعى. ومن كان يريد الإحرام وهو خائف من عائق يعوقه عن إتمام النسك فإنه يشرع له أن يشترط ويقول عند إحرامه بالنسك: اللهم محلي، يعني إحلالي من هذا الإحرام وخروجي منه، حيث حبستني في المكان الذي حبسه الحابس فيه. فهذا فائدة هذا الكلام، أنه متى أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه له التحلل ولا شيء عليه. وكذلك من كانت مرتبطة بحملة أو بحجز طيران ولا يمكنها التأخر عنه أبدا ولا يمكنها العودة وتخشى أن يأتيها الحيض فكذلك تفعل. والإكثار من التلبية من سنن العمرة وطيلة الطريق، وكذلك المرأة تلبي سرا ولا تسمع الرجال، فإذا لم يكن رجال أجانب جهرت، وهذه المحظورات للإحرام معروفة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الكعبة، والإنسان يدعو بما تيسر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. والطهارة لا بد منها، فإذا انتقضت خرج وتوضأ ورجع، وإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام ويقول دعاء دخول المسجد ويتجه إلى الكعبة مباشرة. وكذلك فإن المسلم لو عرضت له مثلا صلاة فريضة أثناء دخوله صلى معهم. وبالنسبة للأخطاء التي يقع فيها بعض الناس كثيرة في العمرة، فينبغي اجتناب الزحام الشديد ومزاحمة النساء الرجال للنساء الأجانب والعكس. وكذلك فإن الاطباع في جميع الطواف، فإذا انتهى من غطى الكتف الأيمن، الرمل في الأشواط الثلاثة إذا تمكن، ولا يوجد شيء من أركان الكعبة يقبل إلا الأسود، ولا يوجد ركن يستلم إلا اليماني والأسود، والتقبيل للأسود فقط. أما استلام أستار الكعبة والتمسح بها والأركان الأخرى فهذا كله خطأ واضح. وإنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله عز وجل. وكذلك فإنه لا أصل لهذه الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، يدعو بما تيسر، يتلو القرآن إذا أراد، وإذا سكت وصمت فلا حرج عليه. وما ثبت من الأدعية في الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود. وكذلك يعني ما يفعل بعضهم من وضع قائد يقودهم بتلقين يجتمعون عليه بصوت واحد خطأ ومشوش على بقية المعتمرين، والمحرم يغطي كتفه الأيمن إذا أتم الأشواط السبعة فيتقدم إلى مقام إبراهيم وقد غطى كتفيه من الأخطاء التي نلاحظون بعض الناس يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم والكتف اليمنى مكشوفة، أو يسعى بين الصفا والمروة والكتف اليمنى مكشوفة، هذا فقط عند الطواف. قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ثبتت في الركعتين خلف المقام.